على قلبي المعذب بلا كم بكيت كم شكوت كم سنا من عطاني وجفاني وانسنا يا نسيم الصبح يا طير الهنا جدي الذكرى علي الثانيه بكيت كم شكوت كم أنا لمن عطاني وجفاني وانسنا يا نسيم الصبح يا طير الهنا على قلبي يشفى من آلامه يخلف الدمع سرور وهنا هل نسيت العهد والشاب الذي كان يوما جالسا في جانبي على قلبي يشفى من آلامه يقلب الدمع سرور وهنا هل نسيت العهد والشاق الذي كان يوما جالسا في قد جفى العوش الذي فاض ربه وحبيبي صار دوما خالدي يا حبيبي يا نايا يا يا جميل جفى العوش الذي فاض ربه وحبيبي صار دوما خالدي يا حبيبي يا هنايا